الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على خاتم نبينا سيدنا محمد نبينا وقائدنا عليه أفضل الصلاة والتسليم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه ورثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. أما بعد، انطلاقا من حرص الاتحاد الوطني لطلبة الكويت على معايشة قضايا المسلمين وقضايا هذه الأمة كافة، ورب منا في الاطلاع على حقيقة ما يجري في ساحات الجهاد في أفغانستان، فقد رأينا استضافة الشيخ الداعية المجاهد الشيخ عبد الله عزام، رمز النصرة العربية في الجهاد الأفغاني. الشيخ عبد الله يوسف عزام، وهو غني عن التعريف، شيخ له باع في الجهاد في سبيل الله، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ما في نيته من شهادة، وأن يبارك له في طريقه وفي دعوته. له من الأولاد 5 أولاد و3 بنات. ولد في فلسطين في محافظة نابلس، حاصل على لصالح الشريعة في 1966 في دمشق، وحصل على الماجستير سنة 1969 في القاهرة من جامعة الأزهر الشريف، وكذلك حصل على الدكتوراه من نفس الجامعة سنة 1973. نحيي الشيخ عبد الله عزام ونرحب به في دولة الكويت، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويعاونه في نشر الدعوة ونشر ساعات الجهاد والقلوب التي تندفع وتحب أن تشاهد وتسمع ما يجري هناك في أفغانستان. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يجد خير، ونتفضل. جزاه الله خير، جزاه الله خيرا مشكورا. إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سألنا أنفسنا لماذا خلقنا، الله عز وجل يجيب على هذا السؤال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا مهمتنا في الحياة تحقيق العبودية لله عز وجل بتوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم أداء الشعائر من العبادات وتطبيق ما أمر الله عز وجل به من المعاملات. إذا استطعنا أن نطبق دين الله عز وجل في أي بقعة فعلينا ألا ننسى في أي لحظة المهمة الأولى لحياتنا هي عبادة الله عز وجل. فإذا ولدنا في بقعة من البقاع ثم تسلط عليها الأقزام والرويبضات ولم نستطع أن نغير ولم نستطع أن نعبد الله كما أمر، فعلينا أن نبحث عن قطعة أخرى نعبد بها الله عز وجل كما أمرنا. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إذن المهم تحقيق العبودية في الأرض. إذا لم نستطع في هذه الأرض فأرض الله واسعة فإياي فاعبدون. وإذا كنتم تخافون على حياتكم وعلى أرزاقكم من ترك البلد التي ولدتم فيها وعشتم فيها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ثم إلينا ترجعون. هذه الآية تابعة رأسا للآيات. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذن المهم أن نحقق عبودية الله، عبوديتنا لله في الأرض في أي بقعة من البقاع. فإذا تعذر علينا أن نقيم العبادات وأن نطبق ما أمر به رب الأرض والسماوات في هذه الأرض، فربنا سبحانه يفرض علينا أن ننتقل إلى بقعة أخرى. وإذا بقينا في هذه البقعة التي لا نستطيع فيها أن نقيم عبودية الله في أنفسنا وأن نزاول الشعائر كما أمرنا، فإننا نموت مستضعفين وقد تكون نهايتنا جهنم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أورد البخاري أن هذه الآية نزلت في المؤمنين في مكة الذين بقوا ولم يهاجروا وخرجوا يوم بدر حياء بجانب أبي جهل، فعندما قتل بعضهم في بدر قال الصحابة رضوان الله ورضوان الله عليهم: لقد قتلنا إخواننا المؤمنين الذين خرجوا خوفا وحياء، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، أي لا يثبتون على الدابة، ولا يستطيعون أن يركبوا في السيارة أو الطائرة، ولا يهتدون سبيلا، أي لا يعرفون الطريق إلى المجاهدين وأرض الهجرة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وإن كنتم تخافون على أرزاقكم في الهجرة وترك أوطانكم، فإن الله عز وجل تكفل لكم بالرزق بالهجرة، ومن يهاجر في سبيل الله بعدها بآية رأسا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية كلها تجيب على السؤال الذي يقفز إلى أذهانكم ويتبادر إلى خاطر كل واحد منكم: لماذا عبد الله عزام يقاتل في أفغانستان ولا يقاتل في فلسطين؟ أنا مسلم، أمرني ربي أن أقيم الشعائر، وأمرني ربي أن أؤدي من الشعائر شعيرة الجهاد وعبادة القتال. وعبادة الجهاد الفرض السادس في الإسلام، بل إذا اعتدى الكفار على شبر من أراضي المسلمين يتقدم فرض القتال وتتأخر الأركان الخمسة إلا الشهادتان، فإنها تتقدم على عبادة الجهاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. يعني أولا لا إله إلا الله وبعد محمد رسول الله، وبعد ذلك تأتي فريضة الجهاد. وفريضة الجهاد لم يتركها الفقهاء ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تأويل المتأولين أو تفسير من أراد أن يفسرها على هواه أو على حسب حالته ووظيفته. قال ابن رشد: وكلمة الجهاد إذا أطلقت إنما تعني قتال الكفار بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا التعريف هو المصطلح الأصولي الشرعي لكلمة الجهاد إذا أطلق. وكذلك كلمة في سبيل الله إذا أطلقت في الشرع كما يقول ابن حجر في فتح الباري: وكلمة في سبيل الله إذا أطلقت فالمتبادر منها الجهاد، والجهاد هو القتال. هكذا عرف الحنفية الجهاد، والشافعية والمالكية والحنبلية أنه قتال الكفار بالسلاح. والذين يريدون أن يميعوا المصطلح الشرعي لكلمة القتال لكلمة الجهاد، فالفقهاء لا يقبلون هذا، لأنه يخرج عن المصطلح الذي اتفق عليه الفقهاء. إذن فريضة القتال واجبة على كل مسلم يستطيع أن يحمل السلاح، والقضية لا يجوز أن تناقش من وجهة سياسية أو وجهة مجتمعات تعيش تحت الضغوط ليتعد على الناس الأنفاس ونبضات القلوب. لا، الإسلام له مصطلحاته الشرعية، فإذا لم نستطع أن نعبد الله في هذه الأرض فلنهجرها إلى أرض أخرى نستطيع أن نعبد الله، وإلا فإننا نموت مستضعفين في الأرض، وتقول لنا الملائكة فيما كنتم، نقول لها كنا مستضعفين في الأرض، نرجو أن لا يكون الجواب فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يجب أن ننظر إلى القضية نظرة شرعية كمسلمين، لا أن ننظر لها من خلال تحليلات سياسية ولا من خلال نظرات قومية ضيقة. أنا مسلم، وظيفتي عبادة الله في الأرض، يجب أن أقيم دينه حيث استطعت. فكما أنني أبحث عن عمل في الكويت، فإذا فقدته أبحث عن عمل في السعودية، ثم أبحث عن عمل في الأردن، فإذا وجدت عملا في أقصى الأرض أشتغل به. فوظيفتي كمسلم أن أقاتل في أرض الأردن، في أرض فلسطين، فإذا فقدت وظيفتي يجب أن أبحث عن وظيفة أخرى في باكستان، في أفغانستان، في الفلبين. المهم أن أجد وظيفة أعمل بها عند رب العالمين. فأنا كنت موظفا في مؤسسة ربانية في فلسطين في الجهة، ثم سحق العمل الفدائي في الأردن، وأغلقت الحدود، ووضعت في الأيدي القيود، وكتمت الأنفاس، ومنع التفكير الجهادي بين الناس. عندها فكرت أين يوجد جهاد في الأرض، فوجدت بقعة اسمها أفغانستان، فحاولت أن أصل إليها، وأرجو الله أن أكون صادقا فيسر الله السبيل لي بالوصول إليه. إذن أنا ما خنت عهد الله لما خانت الدول، وقد قاتلت في ساحاتها إذ جل الورى خذل. فعندما غل كف البدل وانقطعت بنا الحيل، بحثت في الأرض أين أستطيع أن أقيم هذه العبادة، فما وجدت طريقا أو بقعة أستطيع أن أقيم بها هذه العبادة إلا في أفغانستان. والله عز وجل من علي بتذوق حلاوة الجهاد في فلسطين سنة 69-70، ثم حيل بيننا وبين الجهاد، وأصبحت الرصاصة جريمة يؤخذ بصاحبها بالنواصي والأعناق. عندها لا يجوز أن يبقى الإنسان مستضعفا في الأرض، فليبحث عن مكان يستطيع أن يحقق به عبوديته لربه ولو كان فريدا. فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على ظاهرها. في الحديث الصحيح: عجب ربنا لرجل انخذلت فئته فعلم ما عليه فرجع فقاتل حتى قتل. وعندما سئل أبو إسحاق البراء ماذا إذ الرجل يهجم على القوم وحده أيكون تهلكة؟ قال: لا يا بني، إنما هذه في النفقة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه في ترك النفقة في سبيل الله. فالتهلكة هي ترك الجهاد في سبيل الله وترك النفقة في سبيل الله. لقد أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يسر الله لي السبيل، وأنا أشعر بالمنة الربانية العظمى والنعمة الإلهية الكبرى علي إذ أوصلني إلى أرض الجهاد. وما أشعر بنعمة إلهية بعد التوحيد أكبر على قلبي من نعمة تيسير الجهاد الأفغاني لي، لأني وجدت نفسي، اكتشفت نفسي كمسلم، وأدركت أني أعز إنسان على الأرض. إذا حملت السلاح وسرت فوق البطاح عندها هاتف والصعاب تحدق فيه وهو في ساح الزمان وحيد مسلم. يا صعاب لم تقهريني، صارمي قاطع وعزمي حديد. لا يوجد أقوى من المسلم فوق الأرض جميعا، لا يوجد أعز من المسلم، بشرط واحد: أن يجاهد. عندها تهون الحياة، وما أصغر الحياة. وفعلا أدركنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ولذلك أعيش في أفغانستان فأشعر أنني سمكة دخلت ماءها، ونفس ضائقة وجدت روحها وريحانها. فإذا خرجت من أفغانستان لزيارة أهلي في بيشاور على الحدود الأفغانية ضاقت نفسي، فإذا زادت الشقة زادت المشقة على نفسي، فإذا وصلت الحرم انكتمت أنفاسي وأنا أطوف بالحرم، أشعر بالضيق الشديد لأني بعيد عن أرض الجنة، أرض الجهاد والجلال. رغم أني والله أطوف بالبيت العتيق، لكني أعلم أن رباط، لأن كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. فرباط ليلة في ربيع الأول أو شعبان في أفغانستان خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. أما المعارك فتلك منزلتها لا تدان، قيام ساعة في الصف للقتال خير من قيام 60 سنة. كلها أحاديث صحيحة صححها الألباني في صحيح الجامع. إذن بعد ذلك ليلمني من يلمني، وليعتب من يعتب، وليرمني بعينه شزرا من أراد، وليحلل الناس كما يحل كما أراد كما يحلو لهم أن يحللوا، ليعتبروني مخطئا متهورا متحمسا ما إلى ذلك عاطفيا، قولوا ما تشاءون، أنا ربي قال لي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ما هي الدرجات؟ فسرها حديث البخاري: إن في الجنة لمئة درجة، فرق ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. إذن رتبوا في قوائمكم كما تشاءون، وقولوا هذا فلسطيني عاق لقضيته خارج من أرضه وهو متيم في هوى الغرباء، فقولوا ما شئتم، أما أنا فبالنسبة للجهاد أردد وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنك ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا بذكرك فليلمني اللوم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا بذكرك فليلمني اللوم، أنا متيم بحب الجهاد الأفغاني لأني وجدت الإسلام حقا هناك، لا أريد أن أكذب على نفسي ولا أريد أن أربت على شهواتكم ولا أن أدهدهكم ولا أن أربت على أكتافكم ولا أن أداري عواطفكم، دين الله لن يقوم إلا بالجهاد، والجهاد هو القتال، لله قانون في نصرة عباده يبدأ بالمصلحين في الأرض، تتجمع حولهم فئة يقوم معركة بينها وبين الجاهلية، تبدأ بالكلام ثم تتولى الحركة الإسلامية أو الجماعة هذه أن تكون الصاعق الذي يقود المعركة ويفجر طاقات الأمة، يلتف الشعب حولها تسير مسيرتها، يسقط على الطريق من يسقط ويتراقى من يتراقى ويتراجع من يتراجع ويثبت من يثبت، والثابتون في نهاية الطريق يجعلهم الله ستارا لقدره ويمكن لهم في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قولوا عن الجهاد ما أرد، قولوا عن الجهاد الأفغاني ما تريدون، أما أنا فأدرك ما هو الجهاد الأفغاني وما أثره في حياة الأمة المسلمة شرق الأرض وغربها، أدرك أنه لم يهز الأمة الإسلامية من منامها ولم يقلقلها من سباتها، بل هز المعمورة بأسرها، وللأسف إن أعداءنا يدركون أبعاده وخطورته أكثر منا، يدركون ما هو الجهاد الأفغاني. أما الذين يريدون أن يأخذوا دينهم وعقائدهم من أقوال الصحفيين الحاقدين على ديننا وعلى الجهاد وعلى الجهاد الأفغاني بالذات، فليأخذوا عقائدهم من حيث شاءوا، أما عقيدتنا وديننا فنأخذها من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول بصلوب: إن قتال الشيخ شامي، إن خسائرنا في داغستان أمام الشيخ شامي قد أفقدنا من المعدات والأرواح ما يكفينا لأخذ الأقطار ما بين مصر واليابان. فإذا كانت خسائر الروس في داغستان تكفيهم لغزو المنطقة ما بين اليابان ومصر، فليت شعري ماذا كلفتهم الخسائر في أفغانستان. إن خسائرهم في أفغانستان تكفيهم لأن يقبضوا بيد من حديدية كل الأقطار في العالم الإسلامي. لقد فقد روسيا في داخل أفغانستان حسب إحصائية الأقمار الصناعية وأجهزة التنصت الباكستانية 3 أضعاف ما يملكه حلف فارسو من الدبابات. 17,000 دبابة دمرت في أودية أفغانستان، واستهلك وسقط وخرب للروس في أفغانستان حتى بداية 1988 ما يساوي 4,160 طائرة، وخرب لها ودمر 21,000 سيارة، وقتل لها باعتراضهم قتل لها 50,000 بين قتيل وجريح، زيادة عن 45 مليون من الدولارات كانت تدفعها كل طالع شمس في أفغانستان. أما الحزب الشيوعي والجيش الشيوعي في أفغانستان فقتل منهم 100,000 وأسر 100,000، فماذا أمام روسيا إلا الهزيمة النكراء التي ستحدث بعدها للأجيال أن النزال مع أهل العقيدة والإيمان مغبة لا تحمد عواقبها. ولذلك غورباتشوف قال بنفسه: إن أفغانستان جرحنا النازف. وهو يعترف الآن، هو وزير خارجيته شيفردنادزي، إن الدخول في أفغانستان كان انتهاكا للحرمات الإنسانية. الآن بعد ماذا؟ بعد أن دوخت أفغانستان غورباتشوف، لقد مات 3 من رؤساء الاتحاد السوفيتي في 4 سنوات، وجاء الرابع وكل واحد منهم يقول: سأنهي نازلة أفغانستان، ويقتله الله عز وجل، ثم يمضي إلى ربه ملعونا وإلى جهنم وبئس المصير مصابا بالجلطة الأفغانية. 3 يموتون في 4 سنوات. أنتم فكروا، ستالين حكم 30 عاما، غربة خريتشوف 10 سنوات، بريجنيف 15 عاما، بريجنيف، أندروبوف، تشيرنينكو، في 4 سنوات يموتون. كيف يموتون؟ التقى الدعاء مع القدر. بغى وللبغي سهام تنتظر، أتته في أيدي المنايا والقدر، سهام أيدي القانتات في السحر، يرمين عن قوس لها الليل وتر. جاء غورباتشوف وقال كما قال سابقون: سأنهي مهزلة أفغانستان. كيف تنهيها؟ تفصل صل وجل لم يكن لك عبرة في مصارع الغابرين، ولعلكم لم تتعلموا من سالك داركم أن نزال الأفغان قضية تنتهي بمقبرة الغزاة. ضياء الحق رحمه الله من عدة سنوات، من سنة 83 كنا في ندوة، جاء افتتحها، قال التقيت مع السفير الروسي فقلت له يبدو أنكم أنتم غزوتم الفضاء وجاوزتم الجوزاء ولكن لم تدرسوا التاريخ. قال كيف؟ قال لو درستم التاريخ ما دخلتم أفغانستان. ألا تدرون أن أفغانستان صخرة تحطمت عليها كل قوى الغزاة؟ من سنة 83 قاله ضياء الحق، وكان يدرك أن روسيا ستنهزم كما انهزمت من قبلها بريطانيا التي كانت عظمى وكان بداية تحطيمها في أفغانستان، بداية أفول بريطانيا في أفغانستان. 1842 فقدت بريطانيا جيشا كاملا عداده 17,000 لم ينجو منه إلا دكتور برايدن، و 1880 فقدت جيشا بكامله في خرج كابل، و 1919 هزمت من داخل أفغانستان ولحق الأفغان إلى الهند، وخشيت تشرشل أن تحتل أفغانستان الهند فأعلن استقلال أفغانستان من لندن. كل مرة يريد أعداء الله أن يفرضوا على أفغانستان حاكما لا يرضونه يدفعون الثمن غاليا والضرائب فادحة والخسائر عالية من الأرواح والأموال. حاولت بريطانيا أن تفرض عليهم حكاما لا يرضونهم فحكمت، حاولت روسيا الآن أن تفرض عليهم حكاما لا يرضونهم فتحطمت، ولأول مرة يهزم الجيش الأحمر في معركة من المعارك. وما هي المعركة؟ حرب عالمية ثالثة، حرب عالمية ثالثة من طرف شعب فقير أعزل، أمي لا تكتيك لا تصنيع لا بترول لا أموال ولا شيء، الله انتقاها لتكون عبرة واضحة للأمة المسلمة. هذا شعب وأمامه أقوى قوى الأرض البرية جميعا وأشرس وحش في هذا القرن، أشرس وحش دخل المعركة في هذا القرن الاتحاد السوفيتي مقابل شعب أعزل وهزم أمامه. شبر كابريس 2398 صاحبها يخرج يبعدها عن الطريق. هزمت روسيا، والذين يقولون ان روسيا قد انسحبت بلعبة دولية بمقايضات عالمية بجنيف، هؤلاء حاقدون على الاسلام لا يريدون ان يعترفوا بالحقائق. فليسألوا سيدهم الذي في الكرملين غربة شوف كيف انهزم من أفغانستان. لقد استمات غورباتشوف أن يحصل على ورقة يوقع عليها المجاهدون حتى يحفظ بقية ما أوديه أنه انسحب بمعاهدة مع المجاهدين ولم يستطع. ويظلم الناس الجهاد الأفغاني عندما يضعون بجانبه قتال فيتنام. أي قتال هذا بجانب هذا الجهاد المبارك العظيم؟ أمريكا كانت تنقل معداتها من وراء البحار على بعد آلاف الأميال، وروسيا كانت تصنع الدبابات والطائرات فقط، لا يلزمها إلا أن تقطع الجسر ثم تجربها في داخل أفغانستان. والذي أخرج أمريكا من فيتنام شعب حي يضغط على رئيسه ويخضع لقراراته من خلال الكونغرس وغيره. أما الشعب الروسي فهو كما قال عندنا في المثل العام الفلسطيني، قل وذل وكحل اسود. ايش شعب لا يستطيع ان يتنفس، لا يستطيع ان يتنفس. غربة شو؟ قال الجنرالات بعد سنتين من تجربته في أفغانستان في سنة 87، لقد قررت الانسحاب من أفغانستان. قال له الجنرالات انسحبتنا بهذه الطريقة المهينة الذليلة، لم نعود بيدك تلك العصا السحرية التي تهزها في وجه حلف الأطلس. ماذا تريدون؟ دعنا هذا الصلب، سنضرب الحدود ونحتل القواعد الحدودية ثم نغلق الحدود ونخنق الجهاد في داخل أفغانستان. قال لكم ذلك، وشن الجنرالات هجومات شرسة وقاموا بمعارك ضارية. كان لي شرف شهود معركة واحدة، معركة واحدة منها. والله يا إخوان، إن الجبال كانت تميد تحت أقدامنا، الجبال العالية تهتز تحت أرجلنا. تصوروا كان هناك 1000 مجاهد في منطقة اسمها جاجي في بكيا، 1000 واحد، وكان معهم مجموعة من العرب حوالي 30 واحد. شنوا عليهم حملة مكونة من 3 فرق، فرقة غزني وجارديز وكابر، بالإضافة إلى 5 كتائب روسي، بالإضافة إلى كتيبة أو 2 من سبيتناز، هذه كتائب التدخل السريع، كل واحد مفروض به أن يحمل فوق ظهره حقيبة وزنها 60 كيلوغرام وهو يتسلق الجبال. يربونهم لقطاء من الصغر على حب رؤية الدماء وعلى مصادر الغلظة والشدة وما إلى ذلك، يدربونهم من الصغر. ودارت المعركة معهم الطائرات سوخوي 25، ميج 27. الطائرات لا تسمع إلا بعد أن تمر لأنها أسبق من الصوت. معهم 26 راجمة صواريخ، كل راجمة قد تقذف 41 صاروخا دفعة واحدة. واستمرت المعركة بهذا الشكل، مدفعية الميدان، راجمات الصواريخ، طائرات القاذفة، الهاوى، الدبابات، الآليات، المدرعات. ومقابل ذلك 1000 من المجاهدين كنت أنا والشيخ سعيد